إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فتعرفون هذه على حقيقتها وهذه على حقيقتها، فتؤثرون ما تستحق الإيثار، وترغبون عن التي تستحق أن ترغبوا عنها. فالدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمع حب أحدهما في قلب واحد، وإذا اجتمع لابد أن يغلب أحد الحبين الآخر حتى يخرجه من ذلك القلب، لأنهما ضرتان. والضرائر لا تحب الشركة، فالدنيا والآخرة ضرتان. والدنيا حبها خطر عظيم، وتعلق القلب بها ضرره جسيم، ومع ذلك فإن أكثر الناس قد تعلقوا بها وأحبوها وآثروها على الآخرة، كما صرح بذلك ربنا عز وجل في أكثر من آية: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقد كشف الله سبحانه وتعالى الغطاء عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والآيات في بيان حقيقة الدنيا والآخرة كثيرة جدا، نختار منها آية واحدة على وجازتها وقلة ألفاظها، بين الله سبحانه وتعالى فيها حقيقة الآخرة وحقيقة الدنيا. من هذه الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت، كل نفس ذائقة الموت، حقيقة الكل قد سلم بها وما أنكرها أحد، حتى المشركون لم ينكروا أنهم ميتون، وإنما أنكروا البعث بعد الموت. ولذلك قال بعض السلف: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا. انت ميت، هو في حد مش هيموت عم الشيخ؟ طب فين العمل؟ كلنا قد ايقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد ايقن بالجنه وما نرى لها عاملا. نفسك تخش الجنه؟ ربنا كرمنا، ربنا وعدنا، طب فين العمل؟ وكلنا قد ايقن بالنار وما نرى منها خائفا. علامة الخوف الاستقامة. لما تكلمنا في الدرس السابق عن النار وأهوالها، قلنا أن الله تبارك وتعالى ذكر بعض ألوان العذاب، فقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. انت خفت؟ طب فين أثر الخوف؟ ايه اللي يدل عنك انت خايف؟ انت بتصلي ولا بتصليش؟ طب بتصلي محافظ على الجماعة ولا مش محافظ على الجماعة؟ طب لا بتصلي بتخشع ولا بتخشعش؟ إلى آخره. الاستقامة تتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات، ده عنوان خوفك. عشان كده قلنا في بداية سابق الخوف سوط يسوق الله به عباده إلى طاعته. فعلامة تفرحون، اللي يبقى عارف انه ميت وبعد الموت في الجنة والنار يفرح بإيه؟ فعلامة تفرحون وما عسيتم تنتظرون الموت. انت عايش مستني ايه؟ مستني الموت يجي لك في اي لحظة. فهو اول وارد عليكم من الله بخير او بشر. فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. لا ترى لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاول تعاد فما خلد. ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت ما واردا للموت ليس لها مصادر أيقنت أني لا محالة، حيث صار الناس صائر. اللي بيروح ما بيرجعش، وأنا قاعد يبقى لازم ألحق بهم، لابد أن ألحق بهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله هنا للبركة، وإلا فاللحوق إيه؟ حاصل مؤكد، وقد نبهنا على ذلك مرارا. قال تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وفي الآية التي معنا يقول تعالى كل نفس ذائقة الموت. كل من ألفاظ العموم، كل نفس، لا فرق بين نفس ونفس، الكل سيموت. يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت الشجعان ويموت الجبناء، يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الذين يعيشون للدنيا فقط. الكل سيموت. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت محزنا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهاذما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك؟ إذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق، من اللي بيدخل معاك؟ 1000 واحد، 5000 واحد، 10000 واحد بيشيعوا الجنازة، وعند الحفرة تفضل ويرجع الكل ويبقى وحيدا فريدا إن لم يتعود الأنس بالله كما شرحنا في أول درس. لن يؤنس وحشته شيء. فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك؟ إذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر. فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مالك إلا الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب، وجسمك للتراب، فأين الذي جمعته من المال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته لمن لا يحمدك وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. قال العلماء رحمهم الله: الموت مصيبة من أعظم المصائب، هكذا سماه الله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، ولكن أعظم منه مصيبة الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل له. وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره، فقال: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وجعل صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت عنوان كمال العقل، الرجل العاقل الذي يكثر من ذكر الموت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس أعقل وأذكى؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. يبقى الرجل عاقل الذي يذكر الموت ويستعد لما بعده، الذي لا يذكر الموت ولا يستعد لما بعده مش عاقل. وأهل النار اعترفوا بذلك وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعنوان العقل هو ذكر الموت والاستعداد لما بعده، هو ده العقل. لكن إنسان كده عايش يأكل ويشرب ويروح ويجي ويلهو ويلعب، ده إنسان مجنون مش عاقل. ولذلك قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الإنسان اللي مش واخد باله من القضية الأساسية اللي خلقنا من أجلها، إنسان مش عاقل، مش عاقل. العاقل من يعرف ما ينفعه فيفعله، ويعرف ما يضره فيتركه. الذي يفعل ما يضره ويترك ما ينفعه مش عاقل. بيقولوا في قصة موسى عليه السلام لما آواه فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لما عفى عنه ولم يقتله ورباه، بيقولوا كان بيلعبوا كده وربنا قال لموسى: وألقيت عليك محبة مني. ففرعون سبحان الله أحب موسى وتعلق به ورباه، فبيقولوا بيلعبوا فرعون بيلعب موسى كده وطفل صغير، فموسى شد دجنه وجامد كده، فالواحد ابنك لما يشد دجنك بتنزل معاه كده عشان ما توجعكش، فموسى شد دجن فرعون كده فجابوا الأرض. ففكر: هو أنت لحجبني الأرض بعد كده ولا إيه؟ فهم أن يقتله. ليه؟ جاب مش شايف بمسك دجنه ونزل رقبتي في الأرض إزاي؟ فقالت له: ده عين ما بيفهمش حاجة، ما يعرفش حاجة. قال: إزاي أعرف أنه ما بيفهمش؟ هي حكاية كده بس بعرفك بقى إيه؟ كيف تعرف العاقل من غير العاقل؟ قال: لا، إزاي أعرف أن موسى ده ما بيعرفش وما بيفهمش؟ قالت له: حنجيبه طبقين، نحطه في كل في الطبق الأول بلحة حمراء، وحنحطه في الطبق الثاني جلحة حمراء. الجلحة الحمراء يعني إيه؟ يعني المولعة، يعني يولعوا عليها كده لغاية ما إيه؟ تتولد، ونشوف إذا خد البلحة يبقى بيفهم مميز، وإن خد الجلحة ما يفهمش. فبيقولوا على حد قولهم، فموسى حط ايده على الجنحة، وبعدين ايه؟ مش لما لسعته سابته سابه، لا، دخلتها حتى وحطها ببقه، وعشان كده كانت فيه ايه؟ حاجة في لسانه، فقال: وحد العقدة من ايه؟ من لسانه. جيت له شفت بقى، خد ما يضره وترك ما ايه؟ ما ينفعه. الحكاية بقول عايز اقول لك ان عنوان العقل ان تعرف ما ينفعك فتفعله، وأن تعرف ما يضرك فتترك. فالإنسان الذي يأتي ما يضره ويترك ما ينفع مش عاق. يا رسول الله أي من الأكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. قال العلماء رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل. ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم لذات الموت مع قول الله سبحانه كل نفس ذائقة الموت في ذلك ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه. فإن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية، لأن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم. أنا حموت إمتى وفلان حيموت إمتى حدش عارف. استأثر الله بذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال العلماء الموت في الشباب أكثر منه في الشيوخ، عشان الشاب ما يغرش يقول ده لسه شاب، أنا لسه بدي حياتي، الموت مني بعيد. ما تشوف أبويا هو طلع المعاش بقاله كم سنة، أنا لسه موظف من سنتين يبقى لسه على مطلع المعاش المشوار طويل. يقول العلماء الموت في الشباب أكثر منه في الشيوخ. إزاي؟ قالك اسأل نفسك كده، العيلة بتاعتكم فيها كم شيخ؟ مش كم شيخ بدقن يعني، كم شيخ مسن ثم لتكونوا شيوخا. يعني عدلي كده، سيدك فلان وسيدك فلان كم واحد في العيلة؟ العيلة فيها 200 فرد، كم واحد بتقول يا سيدي ويابا؟ هتلقوهم معدودين الأصابع. طيب فين قرناؤهم ونظراؤهم؟ ماتوا امتى؟ هم صغيرين. يبقى الموت في الشباب اكثر منه في الايه؟ في الشيوخ. فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات ونزل بك الانين والغمرات، فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى وما له قد أحصى، ومن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه، فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فخيل نفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك فغسلك الغاسل وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران وبكت عليك الأصحاب والإخوان وقال الغاسل أين زوجة فلان تحالله وأين اليتامى ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم،

الكتاب والسنة. وفي الآية التي معنا من سورة آل عمران إشارة إلى ذلك: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة دل على أنهم أخذوا بعض أجورهم قبل يوم القيامة. أما يكون عليك دين لواحد تقول له معلش أدي مبلغ وسأوفيك يوم كذا أو الشهر الجاي أوفيك، يبقى أنت اديت له والباقي حتوفيه. فقوله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة معناه أنهم أخذوا بعض أجورهم قبل يوم القيامة. أخذوها إمتى؟ أخذوها في القبر من النعيم والعذاب على حسب كل ما يستحق. ثم قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار وأدخل الجنة. زحزح عملية صعبة، زحزح علشان تزحزح عن النار عايز جهاد طويل وعايز تعب وعايز بذل وعطاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا، الدنيا صفة للحياة، كلمة الدنيا صفة للحياة. وما الحياة الدنيا، فالدنيا صفة للحياة، وهي مؤنث الأدنى، الأدنى والدنيا. ومتاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع، المتاع ما يتمتع به أي ينتفع به زمنا طويلا كان أو قصير. المتاع ما يتمتع بالإنسان فترة، فترة تطول أم تقصر، بعدين ينتهي المتاع. ولذلك في نكاح اسمه نكاح المتعة. ايه نكاح المتعة ده؟ الذي وقت بوقت. واحد يقول رجل جوزني بنتك او اختك شهري او سنة او سنتي، يبقى يخد يتمتع بها المدة دي. نكاح المتعة طبعا حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. لكن عايز أقول لك المتعة، فالمتاع ما تتمتع به زمانا طويلا كان الزمان أو قصيرا. ومهما طال المتاع، مهما طال مدة المتاع، هيحصل إيه يعني؟ ولذلك قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون من عذاب الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا متاع تتمتع بها شوية كده وتنتهي. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والغرور مصدر من قولك غررت فلانا غرورا. غررت يعني ايه؟ يعني خدعته. شبه الله الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه، ثم يظهر له فساده ورداءته. في بعض كده التجار الغشاشين شاطر في عرض السلعة، السلعة ما تسويش حلو خالص، وعنده كده شطارة وفهلوة وطرق كده وحيل يجيب بها الزبون ويقنع الزبون تماما ان يعني حالة دي ما فيش بعدها ويديها له باغلى الاسعار وياخدها وهو مبسوط، يعني كانه ايه هو اللي ضحك على البائع. وبعد ما يروح يتبين له ان الكلام بخلاف كده تماما، ده ذهب 21 وكذا وكذا، وبعدين يطلع فلصه وقشره. ادي الدنيا كده متاع الغرور. مين اللي بيغر بها؟ الشيطان. وإذا قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان. الشيطان قاعد بيزين للناس، بيزلهم الدنيا، بيرغبهم فيها، بيضحك عليهم، خلوا يشوف الدنيا جميلة وحلوة ويتعلقوا بها وينسوا الآخرة، وفجأة يموتوا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. فهذا ما تضمنته هذه الآية الوجيزة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والآيات في ذكر الدنيا والآخرة كثيرة. في السورة نفسها سورة آل عمران قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا انكشفت الحقيقتان لكم، إذا انكشفت لكم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، أي المطلوب بها؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هو أنا لما أعرف الدنيا كده على حقيقتها بعدما جلاها الله لي قدام عينيا كده أعرف أنها متاع ومتاع الغرور، وبعد كده أطلبها وأحرص عليها وأتعلق بها. إذا انكشفت الحقائق ورأيت الدنيا على حقيقتها والآخرة على حقيقتها، إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والمقصود من هذا كله أن يجعل العاقل الآخرة أكبر همه، وأن يجعل الدنيا سوقا يتزود منه للآخرة أعمالا صالحة تكون سببا في أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وذلك هو الفوز العظيم. ومن انشغل بدنياه عن آخرته ولم يتزود منها بزاد ينجيه من النار كب على وجهه فيها يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. فيا أيها المغرور بالدنيا اعلم أنك ستموت، يا أيها المفتون اعلم أنك ستموت، يا أيها المسرف على نفسه اعلم أنك ستموت، يا أيها المفرط في جنب الله اعلم أنك ستموت، يا أيها التارك للصلاة اعلم أنك ستموت، يا أيها العاق لوالديه اعلم أنك ستموت، يا أيها القاطع لرحمه اعلم أنك ستموت،